إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدد وتوفيق عنوانه ألهاكم التكاثر. نسأل الله جل جلاله أن يشغلنا بطاعته، وأن يكفنا شر هموم الدنيا كلها، وأن يكفنا كذلك شر هموم الآخرة. ألهاكم التكاثر. ربنا تعالى يخبر عن العباد أنهم شغلهم وأنساهم التكاثر في أمور الدنيا، شغلهم ذلك عن العمل للآخرة. ألهاكم أي شغلكم، وألهاكم أي أنساكم. ألهاكم التكاثر، شغلكم الاستكثار من الأموال والبنين والعقارات والزروع والثمار، شغلتكم هذه الزينة عن العمل الذي من أجله خلقتم. ولذلك رب العزة جل ذكره يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: ألهاكم التكاثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست، فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. هذا الذي لك من مالك يا ابن آدم لتعقل الرسالة التي من أجلها خلقت. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يزالون يتكاثرون ويستكثرون من أمور الدنيا إلى أن يوضع أحدهم في القبر. قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون إليه وادي له واديان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. سبحانك ربي ما أعظمك. ألهاكم التكاثر. تجد الناس يتفاخرون، هذا عنده 1000، عنده 500، عنده 1,000,000، ويتكاثرون بما آتاهم الله تعالى من أمور الدنيا، ولا يتكاثرون في أمور الآخرة، ولا يستكثرون من أجلها، ولا يسارعون فيها. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. سبحانك ربي ما أعظمك. هذا حال أهل الدنيا إلا من رحم الله، حال أهل الدنيا الذين يلهثون خلفها ويأخذونها من حلها وحرامها. قليل من الناس الذي ينظر في تجارته، لا يوافق على صفقة التجارية إلا إذا كانت توافق الشريعة. قليل من الناس الذي قبل أن يقدم ماله في البورصة أو نحوها يتصل يسأل أهل العلم الثقات ليرى طريقه وسبيله إلى الله جل جلاله. قليل من الناس في بيع وشراء يتأدب بآداب الشريعة، ولكن أكثر العباد إلا من رحم الله جل جلاله يحرصون على المال، كما قال ربنا تعالى: وتحبون المال حبا جما. فهذا الذي يضرب الأرض مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها من أجل المال للدنيا ليس للآخرة. لا مانع أبدا أن يكون المرء من أغنى عباد الله على الإطلاق، ولكن يكن له نية صالحة أن يصل الرحم، أن يكفي نفسه من يعول، أن يدخل الأيتام، أن يبني المساجد، أن يدخل طلبة العلم، أن يسارع في أبواب الخير ما استطاع، فيكن المال له كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. أما الاستكثار من الدنيا من أجل الدنيا فلا شك الاستكثار منها محرم، الاستكثار في المحرمات حرام قولا واحدا، وكذلك الاستكثار من أجل التباهي والتفاخر هذا حرمه الله جل جلاله. تعس عبد الدينار، يعني هذا الذي يسعى وراء العملات وراء المال، سواء كان ريالا أو دولارا أو جنيها أو غير ذلك، وليس له هم إلا جمع ذلك المال من حرام أو من حلال، ولا يضبط نفسه بميزان الشريعة، هذا تعيس بإخبار رسول الله ودعوته. فهذا إخبار ودعاء، دعاء يدعو عليه صلى الله عليه وسلم: يا رب استريه بالتعاسة، والتعاسة هي الهلاك، يعني يخسر ماله ويخسر حياته ويمضي العمر ولا يستفد من حياته شيئا، لأنه ما جعل إلا الدنيا مراده، وما له وما وليس له في الآخرة من نصيب إلا من رحم الله. وصدق عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه شدد الله، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فوالله بعض السادة العلماء يذكر رجلا ثريا بالصلاة ويذكره بالنفقة، فقال: لا تتعب نفسك يا شيخ، أنا أحب هذا الدولار وأحب حبا عظيما. ويقول: والله أنا إذا أصابني صداع عظيم آتي بورقة الدولار التي هي 100 دولار هذه فأضعها على رأسي فيذهب الصداع مباشرة. نعوذ بالله تعالى من الخذلان. العبد يأنس بمولاه ويأنس بربه، كيف يتخلى عن صلاته؟ وكيف لا يخرج حق الله تعالى في ماله؟ وكيف لا يعلم أن هذا المال كما كان في أيدي قارون وفرعون وأبي وأمية بن خلف وأبي جهل والذين قبله من أبناء جنسه وأبناء عمومته، ثم صار المال إليه بعد أن لم يكن عنده شيء؟ كيف لا يعلم العبد أن المال سيزول، وأن الدنيا كلها ستمضي، وأن الدنيا كلها ستمضي، وأنه سيرجع إلى الله فيسأل عن الصغير والكبير؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. هذه أكسية وملابس، سبحان الله العظيم. ولعلك تستغرب كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام تعيس عبد الخميصة، وأنت في زمان النساء والرجال يتتبعون صيحات المود الله، والعياذ بالله تعالى، ولعلهم لا يلبسون كثيرا من ثيابهم، وإذا لبس لبسة أو ثيابا يقول لا أخرج به مرة أخرى في الأسبوع أو في الشهر، ولعل بعضهم لا يلبس مرة أخرى في حياته، سبحان الله جل جلاله. وهذا الذي يتتبع هذه المودلات ويرهق نفسه وينفق ماله فيما لا فائدة فيه، قال صلى الله عليه وسلم عنه بأنه تعيس. نسأل الله العافية والسلامة. إن أعطي رضي، إن أعطي من الدنيا كان منشرح الصدر مبسوطا، وإن لم يعط منها سخط. ثم قال تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. إذا ابتلي بأقل بلاء دخلت في أصبعه شوكة، ليس عنده وقت لإخراج هذه الشوكة. هناك هموم وسعي بالليل والنهار من أجل الدنيا لا من أجل الله. لذلك أيها الحبيب، العاقل العاقل الذي يعلم أن هناك تكاثرا مذموما وهناك تكاثرا محمودا، أما التكاثر المحمود فهو في أمور الآخرة، قال مولاك لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال جل ذكره فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. واسمع لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلم الناس ما في الأجر في الصلاة في الصف الأول لسبق الناس إليه. ثم إذا تداحموا ويريد اثنان أن يقوى وليس هناك إلا مكان واحد يستهم يقترع على هذا المكان من شدة حرصهم وشدة علمهم أن فيه الأجر الكثير. وقال صلى الله عليه وسلم ولو يعلم الناس ما في التهجير لسبقوا إليه. التهجير والذهاب إلى الصلاة مبكرا، إلى الله نشكو حالنا وحال أبنائنا وشباب أهل زماننا إلا من رحم الله. الأذان يسمع والإقامة تسمع والناس على المقاهي إلا من رحم ربك، والناس على الإنترنت الذي قتل شبابنا وضيع آمالهم وضيع أعمارهم فيما لا فائدة فيه. ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. صلاة الصبح جماعة وصلاة العشاء جماعة التي يتخلف عنها كثير من العباد إلا من رحم الله جل جلاله. لذلك كان هذا هو حال سلفنا الصالح، فعدوا كانوا لا يتكاثرون في أمور الدنيا، إن جاءتهم من الحلال حمدوا الله عليها واستخدموها في طاعته ورضاه، من كفالة الأيتام وتفريج الكروبات وإزالة العثرات وقضاء دين المدينين وغير ذلك من أبواب العلم والبر والخير، ولكن إن لم تأتهم لا يأتى الواحد منهم عليها. وما كانت سببا أبدا في تقصير في طاعة ربهم كان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسعد بن الربيع والحسن البصري وعروة البارقة، عدد ما شئت، كانوا من سادات أغنياء الدنيا، وكانوا والله أغنى بكثير من أغنياء أهل زماننا، ولكنهم في الصف الأول في الصلاة، ولكنهم يتسابقون إلى قيام الليل، يتسابقون في تزويد المجاهدين بما يحتاجون، وهكذا يبذلون ما أنعم الله به عليهم شاكرين لله في طاعته ورضاه. أيها الأحبة الكرام، إذا نظرت إلى حال السلف الصالح تجدهم يتكاثرون من أبواب البر ويتنافسون فيها كحال الأنصار مع المهاجرين. المهاجرون إذا فعلوا خصلة من الخير الأنصار كذلك يستبقوا إليها ويفعلونها. كذلك الأنصار فيما بينهم الأوس مع الخزرج، إذا استبقت الأوس إلى خصلة من خصال الخير تستبق الخزرج كذلك إليها أو إلى غيرها فيتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التنافس في الدنيا هذا صار عنده مليون، لا بد أن يكون عندي مليون مثله حتى أجلس في المجالس وأقول أنا صار عندي مليون، ليس فلان بأحسن مني. فقد قال لك حبيبك صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: لا تنافسوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لأن التنافس المذموم يجلب الحسد ويجلب البغضاء والتدابر والقطيعة. فنسأل الله السلامة والعافية. إن أبا بكر كان عمر يتنافس معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من شيع منكم جنازة؟ أبو بكر أنا. قال: كذلك من أطعم منكم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ قط إلا دخل الجنة. في مثل هذه الخصال تكاثر يا عبد الله وتنافس مع إخوانك. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله بالصدقة ووافق ذلك مالا عندي، ووافق ذلك مالا عندي. قال: فإذا بي قلت في نفسي لأسبقن أبا بكر إن سبقت يوما. قال: فذهبت فأتيت بنصف مالي، يعني عنده مليون، أتى بخمسمائة ألف، وهكذا جاء به ووجد أبا بكر قد سبقه وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يعرف أصحابه أنهم يتنافسون في الخيرات والبر والبركات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وما أجمل ما قال: قال: إن التنافس في أبواب الخيرات هو دليل على حب الله وحب نعيمه، ولا يزال صاحب الاستكثار من الخير لا يهون عليه أبدا أن يرى أحدا يفوق في قول أو عمل أو في خصلة خير من أمور الآخرة يزاحمه فيها. قال: فسأله رسول الله: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: مثل ذلك يا رسول الله. قال: وأنت أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم أيها الأحبة الكرام. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى خير أبدا، يعني لن أستطيع أن أسبقك. هكذا أبو بكر هو الرجل الأول في هذه الأمة، وهذا كان حال أهل الزمان الأول، فساد الدنيا وملكوها وما طمع فيهم أعداؤهم أبدا، بل صارت الدنيا كلها تبعا لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى هذه السورة من التكاثر والتنافس في عمرة القضاء. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال علي: فلما خرجنا تبعتنا ابنة حمزة رضي الله عن حمزة وعن الصحابة أجمعين، وجعلت تنادي على علي: يا عم يا عم. قال: فأخذتها بيدي وقلت لفاطمة دونك ابنة عمك، فحملتها إلى المدينة فاختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد، زيد بن حارثة. يختصمون في ماذا يا عباد الله؟ هل يختصمون أيكم يأخذها حتى يكفيني نفقتها، أن يكفيني لأن بيتي ضيق؟ هل بيوت كانت كذا وكذا من الغرف؟ إن بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن غرفة واحدة، البيت الواحد غرفة واحدة يسيرة صغيرة، لأنه أوصى جماعة من أصحابه وكان هو سيد وإمام من طبق ذلك، قال: ليكن بلاء أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال علي: فاختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة. تنافس عجيب. قال جعفر: يا رسول الله، هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني خالتها زوجتي، فأنا أولى بها منهم. سبحانك ربي. يريد أن يأخذها، ينفق عليها طعاما وشرابا وتعليما ودواء وسكنا وغير ذلك. إننا في زمان العم إذا مات أخوه لا يعرف أبناء أخيه، وهكذا الخال إلا من رحم الله. هناك أناس خير وعلى خير كثير، نعم، لكن أكثر الناس إلا من رحم الله يتقلدون مذاهب الغرب ومذاهب الشرق. قال له زيد بن حارثة: لا والله، أنا أولى بها يا رسول الله، هي ابنة أخي. زيد بن حارثة أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة. قال: هي ابنة أخي وأنا أولى بها منهم. فقال علي: لا، أنا أولى بها منكما، أنا أخذتها وحملتها من مكة إلى المدينة وهي ابنة عمي. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يطيب القلوب بالكلمة الطيبة ويجعل أصحابه يتنافسون ويتنافسون. قال: يا علي، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: زيد مولانا وأنت أخونا. ثم قال: والبنت لخالتها، فإن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. والله الذي لا إله غيره، نستفتى كثيرا في خالات مكثن 5 سنوات أو 10 سنوات لا يعرفن ولا يكلمن أبناء أصبها، مصائب وبلايا، وما ذاك إلا بسبب البعد عن هدي الله وعن الشريعة المباركة. وليس هذا فحسب، الأبناء هم كانوا يتنافسون، لأن المرء ابن أبيه، يرى أباه يصنع الخير يتشبه به. في غزوة بدر رد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة، ليس واحدا، جماعة كلهم صغار، عبد الله بن عمر، البراء بن مالك، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، سمرة بن جندب، رافع بن خديج. جاءت غزوة أحد فردهم أيضا رسول الله لم يبلغوا، فقال قائلهم: يا رسول الله، إن سمرة بن جندب راميا عظيما. فقال: أجده يا رسول الله انتفع به، يعني رامي يصيب سهام تصيب 100%. فأجاده الرسول، فبكى سمرة وقال: يا رسول الله، أجدت رافعا طفل صغير لم يصل إلى سن 15 لكنهم رجال. قال: أجدته وأنا أصرعه؟ قال: تصرعه تغلبه؟ قال: نعم. قال: تصارع، إن صرعته أجدته. يا ترى يجز إلى ماذا؟ إلى رحلة إلى الكورنيش، أم إلى بحر طيب، أم إلى طعام جيد؟ إنها رحلة إلى الموت أو النصر، الشهادة أو النصر، إنه الجهاد وقطع الرقاب. قال: فتصارع فصرعه فأجازه صلى الله عليه وسلم. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أصلح المسلمين حالهم، وأصلح المسلمين أبناءهم، واجعلنا نتكاثر ونستكثر من أبواب الخيرات، واكفنا شر الدنيا وهمومها يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل قطر دائما أملا واحدا للأمن والأمان، وأدم برك وأمانك وإحسانك وفضلك وإكرامك على من فيها إلى آخر الزمان، واكفنا يا ربنا شر تقلبات الزمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة رحمتك ومن جميع سخطك، وصلى الله على محمد وآله وأقم الصلاة.